يعني يتكلم عن صفات الله كأنما يشرح جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمه، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمه، وصار الرب عز وجل كأنه جسد بجسد والعياذ بالله. فإياك إياك، احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرد أن الإنسان إذا دخل في هذه النعمة خسى قلبه ولم يخضع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه النعمة. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أو غير محدث، هذا أحدثه أهل الكلام وأضلوا به الناس وشغلوه، وعلم الكلام كلام فاضل. هل الصحابة لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات المرتفة إلى آخر، هل قالوا يا رسول الله كلام الله أحاد أحاده مخلوقة، هل هو حادث أو حادث؟ أبدا، إنما صار في قلوبهم هيبة لكلام الله عز وجل، حيث إن السماوات ترتجف منه على عظمها. ولما أخبر الرسول أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول من يدعوني لا تجيب له، علموا أن المراد أنه ينزل يقرب من عبد من عباده كيف شاء، تشجيعا لهم على دعائه واستغفاره وسؤاله. أما كيف ينزل وإذا مضى ثلث الليل هنا وفي بلد آخر ماشي في الليل وما أشبه ذلك، كل هذا عقيم، عقيم البحث عقيم. كن كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن مثل هذه الأمور، لأنهم إذا سألوا ونقبوا وبحثوا فإن الضريبة هي قسوة القلب مؤكد. لكن إذا دخل الرب عز وجل محل الإجلال والتعظيم في قلبي وعدم البحث في هذه الأمور، صار هذا أجل وأعظم فاستمسك به، فهذا إن شاء الله هو الحق. نعم، إذا ابتليت بشخص يريد أن يلجئك إلى الكلام في هذا فلا بد أن تتكلم لئلا تدع المجال له يهيج ويموت، مع أن هناك قنبلة تصده عما قال، أن تقول له هل أنت أفضل من الصحابة أو لا؟ لن يقول أنا أفضل، قل له هل الصحابة بحثوا هذا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منك على العلم وعندهم من يجيبهم على ما سأل، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم بأصوب الجواب وأصح، كيف تسأل الآن من لا يستطيع أن يجيبك بالصواب؟ من يجيبك إن أجابك بخطأ أو صواب؟ كيف تسأل؟ فالآن عندنا مانع يمنع من إصابة الصواب، وهو أن الإنسان المجيب قد يخطئ وقد يجيب. وعندنا أيضا الداعي، ما الداعي لهذا الكلام؟ أحب الله أو تعظيم الله؟ أبدا، بل هذا مما يقلل عظمة الرب عز وجل إذا جعلت تتكلم بمثل هذا الكلام. قل آمنا وصدقنا، واجعل عظمة الرب عز وجل وهيبته أكبر من كل شيء، ودعت التفاصيل فيها واسلك مسلك من سبق. قد يقول قائل إن علماء السنة ألفوا في هذه المؤلفات، نقول نعم، لأنه مفتلوا فتلوا من يقول، وإذا فتلوا بهذا ماذا يفعلون؟ يتركون المجال لهؤلاء المفتلين يتكلمون كما شاءوا ولا ينقلون ما جاء في السنة؟ لا، ما يفعلون، لا بد أن يتكلم. لكن اجعل قلبك مملوءا بهيبة الله عز وجل وعظمته، وأنه أجل من أن تأخذ صفة من صفاته وتمزقها. فهذا ما ننصحكم به، وننصح أنفسنا ونسأل الله أن يعينك. ونحن رأينا أن الخوض في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير. فهذا يشبه ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نبرط الجدال العقيم الذي لا تعرفه. نعم. ويعلم أنه ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين قالوا غاية الكلام كلهم رسل، وقالوا نموت على دين العجائب. ولهذا قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه انتقل الإنسان غير مؤمن. فدعنا في هذه الأمور، ريحنا الشك وقل شيء لم نسبقنا إليه من هو أحق منا بالبحث فيه يجب أن ندعه. نعم. من هذا كلمة العقيدة فرقهم وصنفهم إلى جماعات. على كل حال نحن أهم شيء عندي فيما يتعلق بالتوحيد، إياكم أن تذكروا في هذه المسائل التنطع. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحث دقيق وعميق لكن أهول، لكن تبحثون في شيء لا يمكنكم إدراكه، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار العقول كذلك. دعوا هذا، لأن في ظني أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث له، إما إلى التمثيل وإما إلى التعرف ولا بد. إما إلى التمثيل وتصورون أن الرسول مثل أي جسد كان، وإما إلى التعقيد تقول إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله خلاص اتركوه وقل كل شيء ورد في الصدق وما جاء فجاهد. لكن إذا بقيته قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال. قال وكلم الله موسى تكليما، نبحث وش الكلام هذا، حادث ولا مو حادث، هو الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا لما جاء عن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلم بهذا، يعني لا تخرج عن مبتدع، إما جهل وإما مبتدع. وإن كان في هذا التفصيل لما ابتلى المسلمون بهذا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد المخلوق به فهو جهل. ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركاته وسكناته وصوته وجهله وسره مخلوق الله عز وجل. لكن مع ذلك ما لنا وللبحث فيها. أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقول أنا وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوقة. هون شيء. نعم نتعب. الشهادة نقول الشيخ رسام غير من العلماء، إنما ألجأ إلى هذا إن جاء. لكن انظر إلى الصحابة، أليست الأحاديث التي فيها الخوض الآن والآيات التي فيها الخوض أليست قد مضت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ أبدا. لكن ألجأ ماذا يفعلون إذا قال أئمة الناس بالحق أو الباطل الحكم كذا وكذا، لا بد أن يتكلم. إيش؟ نعم نعم، أنا أرى هو هذا، أنا أرى أن الإنسان يقرأ القرآن والحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث ولا يشرك. اللهم إلا إذا دعت الضوء إلى ذلك. لكن كما قلت قبل قليل، قلت إذا دعت الضوء إلى ذلك وخاصمك أحد أو جادلك فأعطه قنبلة السبت، وهي سبقة الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم بالصواب، ليس مثل أختي وأختي، وهم أحمق منا وأشد منا حبا لله ورسوله، ما كانوا يناقشون الرسول في هذه الأشياء، بل كانوا يكون على التفسير والتصديق وينتهي. الآن مثلا عذاب القبر، عذاب القبر ثبت عن الرسول أن الملكين يجلسان الرجل والسلام، يجي واحد يقول كيف يجلسان؟ أليس اللبن على رأسه؟ كيف يجلس؟ فقال الصحابة هكذا للرسول، وهم يعرفون أن الرجل يوضع عليه اللبن إذا مات، ما قالوا هذا الرسول. أنت لا تفهم في هذا، إذا كنت تريد السلامة وبقاء هيبة الله عز وجل في نفسك وبقاء إجلاله وتعظيمه فدع هذه الأشياء. نعم ثلاثة. نعم الموضوع هام، لكن الحمد لله على اقتصار على ما ذكرنا إن شاء الله تعالى إن الإنسان يسلم من الأشياء التي يسلم. نسمع عبد الله. يعني يعمل في التفكير مثلا صورة الرزق وكذا، فينحى لنا مثلا يعني من الأشاعرة مثلا في هذه الأشياء. الواجب على من يقرر الخطوب ويرى المنهج أن يتحاشى هذه الأمور، هذا هو الواجب. فإذا ابتلينا ووضع أمامنا فلا بد أن نقول تعالى يا صادق، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كل شيء، وش تفهم منها؟ الإنسان بمجرد ما إذا كان عربيا يعرف المعنى، سيرد على قلب الإنسان المجتهد، سيرد على قلبه مسألة واحدة خطيرة وهي التنفيذ. فنقول اعلم أن يدعو عز وجل ما هي مثل أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يقول له شيء محسوس الآن أنت لك يعني. والجمل له يد، هل يدك مثله؟ هذا شيء محسوس يقتنع على طول، يقول لا، إذا كان عن يدك لا تمثل يد الجمل، نعم فالرب عز وجل أعظم وأعظم، ويبينه بطرق محسوس واضح. لكن الذي يعتريه يؤلمني كثيرا هو هذا البحث الذي كل الذين من صار يد السلام العقيده لهذا التنقطع والتنقيب والاشياء الذي يجعل ينزع هذا الرب عز وجل من قلبه. الان الى الوقت ان يد الله ماذا ممسوطة ينفق كليساء وفضله لا ينفق وعطاه لا منتهى له عند الآن، مش يحصل في تعظيم ولا لا؟ يحصل تعظيم. لكن لو قلت وليس المراد باليد النعمة خلافا لمن قال ذلك واستدل بقول المتنبي وكم من ظلام الليل عندك من يدك، نعم وما أشبه ذلك، ايش هو العوام هذا؟ نعم. إذا خالفنا من هذه الأشياء، نعم. قال لكم اليوم أن تكلموا عن كل البلاد، لا إلا. إيه طيب، هو هذا الحق والله هو حق. الكلام على أن الإنسان نفسه لا يدخل في هذه المهام فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها أو في قاع بيتها عندها من تعظيم الله أسد من يكلمها هذا البحث. وهذا الشيء مشاهد مجرد نسعى العوام من أتيها بشر الله عز وجل تجده يتأثر يقتال جلده. لكن إذا جاء الذي يقول كم مصابعه نعم وشلون ينزل هو هي أسماء من يقرب عند العرش كل العرش يقول لها نسأل الله العافية. أو إذا جزت الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح شلون هذا؟ أعوذ بالله أترك هذا الكلام. قوم بأنك الآن في ثلث الليل الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نادما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حرك قلبك يا الله لأن دون الله يكون الدنيا ليقرب العباد جل وعلا وهم لا يخفون عليه وقريب من دائما حتى غياب ثلث الليل. لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم ما أعرف أنا من فيه؟ أكثر مرة أن نخليها سنتين إلى خمس وسنتين كلهم؟ لا أهل البحرين أتاكم في النجم البحر؟ الحمد لله نسأل الله أن يهدى عليها. لا هذا عقيق كان هذا مطلوب الأشاعرة والرافضة لا بد أن نقيمهم حجرا نقيمهم أحجارا لا تتفتت بالريق عرفت لا بد من ذلك. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أنا كتاب لكن أصنع في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف ما لها داعي. يعني بعض الطلبة أن يصير في مثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم أسئلتكم نعم إذا كان المقصود الممارعة والمغالبة فهو عقيم لذلك. ولهذا تجد أن الواحد منهم يكون في قلبه على أخيه. والإنسان الذي يريد الحق إذا بين له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يده. سيأتينا إن شاء الله بالليلة القادمة التحذبية وما يتصل بها. نعم الشيخ أبو عبد الزيد في كتابه يحذر طالب العلم الخامس والستين لا طائفية ولا تجزية يعقد الولاء والبراء عليها أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كل الإسلام كله علم كله بالرفع توكيد الإسلام كله لك جادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإلا يد الله مع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام ومقعينك بالله أن تتقدع فتكون مهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تأخذ السلطان الولاء والبراء عليها فقل طالب علم الأعجاز تصف الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل قولهم وسابقتهم وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفرق عن الجماعة فكم أوهنت حب الاتحاد الإسلامي وغشية المسلمين بسببها الغواشي فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائبها ونجم بالشر نادمها فما هي إلا كالغيازيد تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربه فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون غيره من الأعمال فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بذي ولا طريق وضعي اصطلاحي بل إن سئل عن حرقه قال الرسول وعن طريقه قال الاتباع وعن حرقته قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحسين السنة وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه وعن رباطه وعن خالفه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبني سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها واحد رساه فقضى العمر وانصرمت ساعاته بيد للعبد والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى في طريق أو مذهب أو شيخ أو دين كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسول والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما نشمله سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بجنب وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة بالله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك قبولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. نعم، هذا الفصل فصل مهم، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فإن هذا يصح آدم، فإن هذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليس عندهم حزب، كلهم حزب واحد، كلهم ينضمون تحت قول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجه ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه وقد تكون دليلا له، ويحامي دونه ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها يضلل، ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ الحديث، أي أن بعض الناس يقول إذا لم تكن معي فأنت علي، من قالها؟ هناك وفق بين أن يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك وهو بحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. فلا حزبية بالإسلام، ولذلك لما ظهرت الأحزاب في المسلمين تنوعت الطرق وتفرقت الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا، فالواجب عدم ذلك. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل، ويعادي من سواه، ويضلل ويبدع، ويرى أنه أي شيخه هو العالم المصلح، ومن سواه إن جاهل وإن مسلم، وهذا غلط، هذا غلط شديد. خذ الحق بأي إنسان، وإذا استروحت نفسك إلى شخص من الناس فالزم مجلسه، لكن لا يعني ذلك أن تكون معه على الحق والباطل وأن تضلل من سواه أو تزدريه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا غلط. يقول الشيخ أهم الإسلام يجب أن تنه في مدينة سوى الإسلام والسلام، صحيح هو سماكم ايش المسلمين من قبل، كلنا مسلمون، فهذه هي سمة المسلم، وعلامه ان يكون مسلما لله مستسلما له قائما بامره تابعا لرسوله، هذا هو سمة المسلم. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس ليس الا كتبا مسموعه يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا، فهذا لا ينفع. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا له، هذه اشياء صدق الطلب، والثاني العمل، والثالث الدعوه، لا بد من هذا. اما مجرد ان تحصل العلوم ولكن لا تكون الناس بعملك فهذا نقص مثل. وادع الى الله تعالى على طريقه السلف، وما هي طريقه السلف؟ الدعوه الى الله هي التي ارشدهم الله اليها في قوله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. لين في موضع اللين وشده في موضع الشده، ولا تكن خراقا من انت الله، ولا تكن خراقا من اخر سبقا ان شاء الله. أحد عرف فيها ولا نقطع عروس؟ ما طيب هذا الكتاب اسمه نقطع عروس في تاريخ الخلفاء ابن حجر. نعم في لكن في هذا البحث ما طلعت أي حكمية وجدت المعلومة موجودة. طيب فيها بحث إن نحن في إقامة التقسيم أنه لا طائفية ولا عزية يوقد الولاء والبراء عليه، وتكلمنا على أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة، وإن اختلفت أعراضها واختلف علمها فإنه يجب أن لا تختلف كلها. وبينا أن الحزبية يعني تفريق الأمة وتمزيقها، ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعضا، وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار منذ زمن بعيد. وقد أورد بعض الإخوة إشكالا وقال هل هذا يعني أننا ندع التحزب حتى ضد الكفار؟ والجواب لا، الكفار ليسوا من حزبه، الكفار حزب الشيطان، اولئك حزب الشيطان على ان حزب الشيطان هو الخاسر، والمؤمنون حزب الله. فلا بد من ان نتحزب امام الكفار، وان يكون لنا حزب قائم وهو ايش؟ حزب الاسلام، ولا بد من هذا، والا لاندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين المسلم وكافر، ولا فرق للمسلم على كافر، وهذا خطير جدا. ولهذا يجب ان نشعر اننا في جانب والكفار في جانب اخر، وان الكفار اعداؤنا مهما طال الزمن، وانهم لا يريدون الا كبح الاسلام واذلال المسلمين، وهذا معلوم في تتبع التاريخ منذ بزغ نجم الإسلام وأعداؤه يقيدون له المشارف العظيمة وإلى يومنا. وما قصة الحروب التي تسمعون بها في البلاد الإسلامية النائية إلا أكبر شاهد على ذلك. ثم ذكر قال لا تكن خرادا ولا والأنع واللادا في جماعات فتخرج من الساعة إلى القوارب الضيقة، الإسلام كله لك جادة ومنهج، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، يعني حالة وإيجادة ومنهجا. يعني يقول إن بعض الناس يكون ولاد الخرافات، بينما تجده منضما إلى قوم أو فئة اليوم تجده خارجا منها ووالدا في جهة أخرى، وهذا مضيعته الوقت وجريمة على أن الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها خيارته. ومثل ذلك أيضا في طلب العلم، لا تكن ولادا خرافات، تطالع مرة في كتب الفقه، مرة في الحديث، مرة في النحو دون سبب، فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في الفن من الفنون مل، ثم ذهب يطالع شيئا آخر، تقطع أوقاته ولا يستفيد من عمره شيء. نعم، يقول: والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع جماعة فلا طائفية ولا عزيزة في الإسلام، بل يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي. أما أن نكون أحزابا، هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين، وهذا تبرعي وهذا سلفي وهذا إيش؟ ها؟ إيش؟ مليون سيرون تعلم هذا مداه جماعة. على كل حال لا يجوز هذا إطلاقا، الواجب أن كل هذه الأبناء تذوب ونكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أبائنا. قال: وأعيدك إلى أن ترجع فتكون إذهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالبة، تعطي بالسلطان الولاء والبراء عليه. كذلك أيضا هذه طريقة سيئة، أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأيه، فإن ذلك آفة عظيمة. والواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمع عليه. وقد روي عن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه الحقيقة قاعدة لمنهاج المسلم ينبغي أن يسير عليه، من بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوم هنا ويوم هنا. يقول: فكن طالب علم على الجادة، تقبل الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله تعالى على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. هذا أيضا فيه نافعة، أن الإنسان وغيره أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام، والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وبعيدة من الروح. قال: وإن الجزية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعد السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشية المسلمين بسببها الغوائق. ثم نقل كلام ابن القيم كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة. لا بأس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حدث طالب العلم ناقلا عليه القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارك السالكين قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء الذي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجهول. هذا هو الصحيح. العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، مرة من المصلين ومرة من الصائمين ومرة من المجاهدين ومرة من المتفجرين حسب ما تقتضيه المصلحة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حاله: لا تزال تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما، ولا نائما إلا وجدته نائما. يشفع المصلحة. أحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الله. فإياك أن تكون قاصرا على عبادة معينة بحيث لا تتزحزح عنها ولو كان غيرها أفضل منها. تجد مثل بعض المساجد يلزم المساجد ونعمل بوجود مساجد الله عز وجل، لكنه لا يحدث نفسه يوم من الأيام أن يطلب العلم. وكذلك أيضا في طالب العلم يأخذ بالعلم ويحرص عليه ويدافع ويبحث، لكن لا تتخذله يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يتعبد بالتسبيح أو التهليل أو التكبير فيحصل نفسه على شيء واحد. والإنسان العادل هو الذي تتنقل به العبادة حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب ما يكون أخشى على الله تعالى وأبدى له وأبدى له. ولهذا سماها المقيم رحمه الله العبادة المقيدة والعبادة المطلقة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معه اللسان، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا نهج ولا ضريط وضعي مصطلح. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خلقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكم السنة، وعن مقصده قال مطلبه قال يريدون وجهه، وعن عباده وعن خلفه قال في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بذل عن ذكر الله وإقام الصلاة وإن كان الزكاة. وعن نسبه قال: أهل الإسلام لا إلى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها، معها إناؤها وشقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. يا حسرة هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائيل الإبل لما سئل عن التقاطها غضب عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولا حجاها حين معها شقاها وحذاءها تجد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها. ابن القيم نقلها إلى هذا المعنى الجميل، يعني أن هؤلاء العباد الذين تفننوا العبادة وأخذوا من كل نوع منها بنصيب لو سئل من أين يأتي على الكذب، من أين يأتي الكذب؟ يشوف بها ما له حوله تعني يرزق الله عز وجل، لكنه رحمه الله أتى بالاحتراف الحديث مع أحدها وتقاوها تلد الماء وتأكل وترعى الشجر حتى يلقى ربها، والحديث حتى يجدها ربها. لكن ويريد بهذا أن هذا العابد الذي تنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل يقولها حتى ألقى رب الله عز وجل. نعم. نعم نرجع لردته لقول الله تعالى وأن هذا أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ولا تستعينوا وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنكن كما أراد. لا لا لا أنت نزلتم بشيء فردوا إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإذا عانت بعضوا إلا أن يقولوا وجدنا أبانا على أمة حينئذ عرفنا أنهم مخطئون. ما نحكم على حتى يأتني. فإذا يأتني وعرف أنه عرف أنه عرف حق مثل الشمس ولكنه عانت حينئذ يعامل بما تقضي هذا. من تشيروا يعني؟ أولئك من هم أولئك؟ كلمات المجملة هذا شيء أي عمل جماعي جمعية ومؤسسة أو هيئة يعني الخطوبة الشخصية بعد عدة شيخ يعني الخطوبة الذين يدعون عليها التسجيل ليس عندهم بينة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك فتجد معارك شخصية في اليمن على جمعية الحكمة وفي الكويت على جمعية أحياء الثراء وفي البحرين على جمعية التربية وفي لبنان على جمعية الإرشاد وهذه المعارك ما هي في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض فخصوم هذه الجمعية يسمون هذه ماذا للحزبية ليس هناك بينة وليس هناك بينة وعلى كل حال الحزبية بينة تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه مئة بالمئة حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه لماذا؟ أما مثل الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها ولا تعد حزبية فكرية فلا تدخل بموضوع هذا لكن موضوعنا كان مثلا تحزبا فكريا بمعنى انه لو دخل معه انسان يريد ان يساعده وهو يساعده ظاهرا ثم شم منه رائحه عدم المطابقه لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه هذه مشكله يعني ليسه اذا دخل معه احد ولكنه لم يكن معه 100% وقال أنتم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وأنا أسألكم على ما أراه صوابا ليسوا يعذروا ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صواب لكن ينبذ نبدأ الداهي مثل قادة الصيارين. نعم دلوا أمامهم لكن ما قلت تقيد ولكن ليس هذا كلام ليس هذا موضع كلام موضوع كلام في أناس من أهل السنة كلهم ينتسبون السنة ويقول نحن إخوة ومع ذلك يضل بعضهم بعضا ويرجع بعضهم بعضا ويخرج بعضهم النار وهذا هو المشكلة. لا لا لا الجمعيات عبارة عن عمل منظم لكن الهدف والمنهج واحد مع غيره. وحسرتاه تقضى العمر وانصامت ساعاته بين ذل العبد والكفن، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال: قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذكره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب شيخ أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المقبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها لا أشك أن كما قال ابن القيم رحمه الله، هؤلاء الذين لهم مراتب معينة وأشكال معينة وطقوس معينة، هؤلاء لا شك أنهم ينقطعون عن الله عز وجل بحسب ما معهم من هذه الرسومات الإصلاحية وما أشبهها. تجد الواحد منهم إذا رأيته قلت: من هذا الرجل؟ من هذا العالم؟ لكنه عالم بالزي والشكل فقط، وليس عنده علم راسخ، بل وربما تقول وإيمانه ضعيف أيضا، وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والإصلاح. عن ابن القيم رحمه الله تعالى: والعجب أن أهلها هم المعروفون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لزم العجب يعني أن الإنسان يستغرب أن يكون هؤلاء الذين أخذوا العلم بالرسوم والاصطلاحات الحادثة هم معروفون بالطلب والإرادة، لأنهم يغرون الناس بلباسهم وهيئاتهم ونبرات كلامهم وغير ذلك، ولكنهم وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسول والقيود. ومعلوم أن هذه بلية عظيمة أن يقطع الإنسان عن الرب عز وجل ويكون بين الناس مغرورا ومغترا به. وأهم شيء للإنسان أن يكون وجيها عند الله عز وجل، هذا أهم شيء. وأنت إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند الخلق. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الخلق. أما مراعاة الناس فهذا غلط، عليك بالإخلاص منك. وإن جئت على غير الأشكال التي يأتي بها بعض الناس في غير هذه البلاد، تجد أن العلماء لهم لباس خاص، وأن العباد أيضا لهم حلية معينة. كل هذا من أجل الاغتراء أو الغرور، إلا من شاء الله مثل ما قال ابن القيم: الواحد بعد الواحد. فعليك أن تجمل باطنك بتقوى الله عز وجل، فإن لباس التقوى ذلك خير. نعم. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لك له السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم رسوم يلتمون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بجلوس في مكان لا يدرك فيه غيره، لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. هذا ما نحن قبل قليل، الناس يتقيد، بعض الناس يتقيد، وهذا غلط. واجب الإنسان يكون مع الخير حيثما كان. نعم. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائل والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة بالله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. قوله يتعبد بالرياضة، ليس المراد بالرياضة رياضة بدنية، بل الرياضة القلبية على ذلك. فتجدهم منعزلين عن الناس، بعيدين عن الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يتعلمون، ظن منهم أن هذا هو الخير، لكنه في واقع ظل. الخير أن تتبع الخير حيثما كان، فتارة في مجالس العلم، وتارة في مصاف الجهاد، وتارة في الحسبة، وتارة في الصلاة، وتارة في القرآن، حسب ما ترى أنه أنفع لعباد الله وأخشى لقلبه. لكن من الناس من لا يتحمل، فتجد يركن إلى شيء معين من العبادة يدعي أن فيه صلاح قلبه ويستمر عليه. نعم. السادس والستون، نواقض هذه الحليات. يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلح واللسانة وكثرة النزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والشكل والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة، ونقل الفضائل من المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب لمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه النواقض والخوارم التي ذكرها هي في الحقيقة خدش عظيم لطالب العلم، بل وللعامة إفشاء السر، وإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمان. فإذا استكتمك الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تفشيه لأي أحد كان، واحذر أن يخدعك أحد، لأن بعض الناس يظن أنه أفشي إليك بحديث ثم يأتي إليك وكأن الأمر مسلم أنه علم بذلك، فيقول مثلا ما شاء الله وش اللي أدراك عن كذا وكذا، فيبهت الأمر، يبهت فيظن أنه قد علم ثم يفضي إليه السر. وهذه طريقة تجسس من بعض الناس، إذا اتهم شخصا بشيء جاء إليه وقال ما شاء الله وش ذاك عن فلان وش بيك كذا وكذا وكذا، وهو ما علم أحد، وهذا ايضا ليس عنده علم، لكن يريد ان يحقق التهمه بحث هذا. فما دمت قد استكرمت صاحبك، فاذا جاء احد يرغبك بمثل هذا الاسلوب فلا فخر، قل ابدا ما صار هذا، ونبرع الى الله منه وتقصد منه اي من هذا الكلام الذي انت قلت، لانه تجسس. قال العلماء: واذا حدثك الانسان بحديث والكفك فقد استامنك، فهو امان وسر فلا يجوز ان تشيع، حتى وان لم يقل لا تشيع، لان كفاته يعني انه لا يريد احدا يسمع، فاذا اخشيته فهذا من اشياء السر. طيب واذا قال ابا علمت بين وبين، نعم هل سر؟ نعم هذا احتمال. واذا قال هذا مثلا خاص سر، تاخروا يا اخوان ولكن لا تاخروا بل يقطعون عقوق، نعم هذا طيب ولا غير طيب؟ غير طيب، لتاخر فاخر في مسافه لا تسمع فيها القول، وإلا وش الفائدة؟ لا فائدة من التأخر. طيب الشيء الثاني يقول: نقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذه هي النميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتاب أينما. ومر بقبرين يعذبان، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص الآخر يقول: قال فلان في كذا وكذا، لكن إذا كان المقصود بذلك النصيحة، كيف النصيحة؟ يعني أن هذا الرجل مغتر الشخص ويفضي إليه أسراره ويستشيره في أموره، فجاء إنسان وقال: يا فلان أنا رأيتك تفضي سرك إلى فلان وتثق به، والرجل لذ بأمين، الرجل يفشي كل ما تقول، فهل يعتبر هذا الانجماع؟ هذه نصيحة. وكثيرا ما يكون بعض الناس سليم القلب يثق بكل أحد، فإذا بأسراره وأحواله معلومة عند الناس، فيأتي إنسان يحب الخير ويقول: يا فلان رأيتك تفضي إلى فلان بالسر، والرجل ليس بثقة، هذا لا يعد نميمة، بل هذا من باب النصيحة. وفرق بين من يريد النصيحة وبين من يريد الإفساد. الثالث: الصلاة. الصلاة هو اللسان، الصلب يعني التشدد في الشيء، يكون الإنسان غير لك لا بمقاله ولا بحاله، بل هو صلب ولسن، يعني رفيع الصوت، أو يعني أن عنده بيانا يبدي به الباطل ويخفي به الحق، الثاني. وأما قوة الصوت وارتفاع الصوت فإنه ليس إلى الإنسان، هذه من خلقة الله عز وجل. ولما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا، كان جهوريا الصوت، فلزم بيته يبكي ولم يكن له وجه يخرج إلى الناس يقابل الناس به، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فأرسل إليه رسولا فقال: إن الله أنزل هذه الآية وإني خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. الخوف من الله عز وجل من هؤلاء. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فحيى الرجل سعيدا وقتل شهيدا في اليمامة وسيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. ولهذا كان ثابت في قيس بن شماس رضي الله عنه من الناس الذين نشهد لهم بأنه من أهل الجنة. طيب إذن اللسان معناها التقاوم في اللسان على بني القتال. هذا هو هذا اللسان وليس معناه رفيع الصوت. رابعا كثرة المزاح. ولم يقل والمزاح لأن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن أكثرت منه فسد الطعام وإن لم تجع فيه الملح لم يشبه الطعام. فكثرة المزح تذهب الهيئة وتنزل مرتبة طالب العلم، هذا الكثرة. أما المزاح القليل الذي يقصد به إدخال السرور على صاحبه فهذا خير وهو من السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مرة يريد أن يحمله على سعير يجاهد عليها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة. الرسول كيف حمل على ولد الناقة؟ تعرفون ولد الناقة؟ يعني الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هلك الإبل إلا النوق؟ فسري عن الرسول. هذا مسح أو المسح؟ هذا مسح لكنه حق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا ومع ذلك مسحه قليل. وقال لأبي عمير غلام صغير معه طير يلعب به فمات الطير. وتعرفون الصبي إذا مات طيره يحدث حزن عظيم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له يا أبا عمير ما فعل المغيب يمزح عليه. فمثل هذا المزح لا بأس لأنه قليل وحق. أما ما يفعل بعض الناس كل كلمة فهو مزح، فهذا كما أنه لا يليق بالرجل العاقل فضلا عن طالب العلم فإنه يجعل كل كلامه مزح. حتى أن المخاطبين يقولون أنت صادق ولا تمزح لأنه يكثر المزاح. ويأتي إن شاء الله البقية. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله فخر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 66 نواقض هذه الحلية. يا أخي وقال الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام إفشاء السر. فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام من أن نعم فاعلم أن من أعظم كيف من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر. نعم. ترقيم هي ثلاثة هذا المقصود اي اسمه نعم اللي يضم اصبر وهي عندنا كذلك بالضبط هي عندنا بالضبط والظاهر ان المؤلف اراد هذا اراد الابتداء وعلى هذا يكون اسم اني محذوف محذوف التقدير ان من اعظم خوارمها المسجد لنظام حفظها امورا يكون منها التوسل وتكون إن شاء الله خبر مثل المعنى يعني يتعين هذا وإلا كما ذكر الله حميد الندل إفشاء السر النقص يقول إن مؤخر نعم فاعلم أن من أعظم خوارمها المسلة لنظام حفظها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين وصله واللسانة وكثرة المزاح وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحفظ والحفظ وقفنا على الدخول يعني من خوارمها المفسدة نظام ربها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الدخول في حديث بين اثنين فإن بعض الناس إذا رأى اثنين يتحدثان دخل بينهم وهذا كالمتسلق للجدار لم يعرف موطن أبوابه ويسمى في اللغة العامية عندنا إيش ملقوف والحقيقة أنه ليس ملقوفا بل هو لاق نعم لكن يجوز أن يتسامى المفعول في محل اسم الفاعل طيب المهم الذكور في حديث بنتين اذا راى اثنين يتحدثان ذهب اليهما وفرق بينهما في الحديث ولهذا كان من اداب حاضر صلاه الجمعه ان لا يفرق بين اثنين كما جاء في الحديث فالتفريق بين الاثنين في المكان او في الحديث من خوارم النبوه وكذلك أيضا لا ينبغي إذا رأيت اثنين يتحدثان لا ينبغي أن تقرب منهما بل من الأدب والمروءة أن تبتعد لأنه ربما يكون بينهما حديث سر ويقصدان أن يقولا لك أبعد فالحديث سر أو إذا كان لا يستطيع ذلك عجل عن حديث السر فقطعت حديثهما قال والحق نسأل الله العافية الحق يعني الكراهيه والبغضاء فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتأذى به لكن حقد عليه وما قصته ابن آدم بغريب عليه قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه إيش تأخذ كره وحقد عليه إلى حد أنه أودى بحياته فقال له ذلك إنما يتقبل الله من المتقين وليس يريد تزكية نفسه أو الثناء عليها وإنما يريد أن يحث ذلك على التقوى حتى يقبل منه كأنه قال له اتق الله فأقبل منه ولكن ضوعك له نفسه فتأخيه فقتله فلا يجوز للإنسان أن يحقد على أخيه المسلم ولا سيما إذا كان سبب الحق ما من الله به عليه من النعمة سواء دينية أو دنيوية الحسد من أخلاق اليهود وبئس الخلق خلق الحسد فما هو الحسد الحسد قيل هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره يتمنى فقره إن كان الله على ماله مال، ونسيانه وجهله إن كان الله على ما عليه بعلم، وفقد أولاده وعقر زوجته إذا كان مؤمن عليه بأولاده وما أشبه ذلك. فقيل هذا هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغيب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، يعني ما يتمنى زوالها لكن يكره أن الله أنعم على هذا الإنسان بهذه النعمة. فأما لو تمنى أن يرزقه الله مثلها فليس هذا من الحسد، بل هذا من الغبطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا حسد إلا باثنتين. والحسد تكلمنا على مضاره في عدة جلسات، وأوصلناها إلى كم؟ نعم، إلى 10. من الذي أجاب؟ الرابع موسى. يرى موسى عطل كيف؟ كيف؟ لا حرك إلا اللهم استعان، نعرف ما هنا يصير، اللهم اهدنا. أولا من كبائر الذنوب قبل كل شيء، من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها، بل لا بد فيها من توبة، هذه واحدة. الثاني إيش؟ أين أن في هذه العقوبة العظيمة أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا نقبل جوابه لأنه لزم عن الشعر. نعم يا جماعة، أنه من أخلاق اليهود كما قال لكم الشرافة. وأي إنسان منا يرضى أن يتصف بصفة من صفات اليهود؟ طيب سليم، يعني أنه ينافي القوة الإيمانية، ينافي القوة الإيمانية لأنك تتمنى أن تزول نعمة الله على هذا العبد، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم تمام، أن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه لو رضي بذلك لقال هذا قضاء الله وخير. نعم ايش ايش نعم سبيل ايش تعافى كيف ذلك؟ يعني ما يقول ان الحافظ والعياذ بالله كلما راى نعمه من الله على احد ازداد غما واحتراقا، فالغضب نعم، فالحسد نار، كلما راى الحافظ نعمه من الله على احد اغتم وذاك صدره والعياذ بالله. طيب هذه خمسه، سته، عبد الله اللهم استعان، كيف ذلك؟ أنه بريد الكفر، كيف ذلك؟ هذا فيه نقص، خلي الجزر الأخير إن احتجنا إليه وإلى قبلك. نعم سليم، يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم صحيح. هذه من أهم ما أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا إيش؟ لا طيب في تاسعة تسمية العداوة في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فأتى ذلك. نعم آدم يوجد قصة القلب، كيف ذلك؟ ما يظن أن فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، لأن يرى أن ذاك أفضل منه تقدم عليه، فلا يرى لله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا الإنسان لم يرى من الله عليه شيئا، وإلا لما حسد غيره. نعم ما هي فرق مما قلنا محمد؟ ايش ما مرض علينا العدوان؟ نعم البعد عن الله، كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان. هذه تسعة كيف ماشي؟ يمكن تظنون اثنين ثلاثة، لا أقول تسعة عجيب. طيب أنه يشغل قلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجب القصر، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة فإنه مرقوم على الوجه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعباده، وهذا من قصر القلب. نعم يعني هذا قريب مما قلنا أن يشعر عن ذكر الله عز وجل، قريب منه. نعم إيش؟ من هو؟ نعم من الوقات في إخفاء نعمة الله على الغير وسط محاسنه، لأن الحسد هكذا يفعلون، تجدون إذا ذكر عليهم عندهم المحسود بخير قال لي والله صحيح هذا طيب ما شاء الله نفع الناس وفعل، ولكن مش تحصل عليه. نعم معنى بلى، وهي يفعلها بعض الناس. بعض الناس يعني شاهدناه يثني عن الإنسان في ملكه طيب كذا، ولكن نعم إيه ما وصل الغيب أن نتكلم عن الحسد، ولكن كذا وحده. ليش؟ لأجل هذه المحاسن التي أقر بها وألزمه بها الناس يضفي عليها هذا الظلم حتى يكون نكتة سوداء كالمعصية تكون في القلب. نكتفي بهذا القدر ومن عنده زيادة يصرف في درس آخر. نعم نهنئك يا موسى، أتى الله لك باثنتي عشرة، ولكن احرص أن لا تضيع مرة ثانية. نعم طيب الحسد ولا سيما طالب العلم، يعني نحن قد نعذر الحسد الواقع بين أصحاب الجنة، لكن لا نعذر في الحسد الواقع بين طلبة العلم. فلنقول كما وجه الله عز وجل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لا، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكم. ويقول عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بعدها واسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، وإذا كان خيرا فسابق فيه حتى لا تتقدم غيره. نعم الثالث، نعم سوء الظن. سوء الظن يعني أن يظن بغيره ظنا سيئا، مثل أن يقول لم يتصدق هذا إلا رياء، لم يلقي هذا الطالب السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب ويفهم. وكان المنافقون إذا أسلم المتصدق من المؤمنين بالصدقة إن كانت كثيرة قالوا مراء، وإن كانت قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فإياك وسوء الظن، ولنا تفصيل في سوء الظن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه يحيي لطالب العلم، الثالث والستون نواقض هذه الحلية، يا أخي وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطا إلى المحارم. هذه من الخوارم ما سبق وانتهينا إلى قوله وسوء الظن، وقلنا إن سوء الظن معناه أن تظن بالإنسان ظنا سيئا، ولا فرق في هذا بين أن تظن ظنا سيئا بمعلمك أو بزميل، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة، أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تحقق، عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يتوصل بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أساس الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب إذا أساس الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تزور لك سوء الظن فلا بأس، وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تساء الظن بمسلم ظاهر العداء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولم يقل كل الظن، يعني بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. الظن الذي يحصل فيه العدوان على الغيب هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن بالمؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا. فيلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا بالصدقات.